حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا العيون الزرق والشعر الاصفر، البحر هايق والهوا معكر، وعمه فيك دايب وبهواكي بسكر، سرحان في اوامك وبدخاني بعفر، اسمع صوتي احس اني متخدر، يا عملة نادرة يا اغلى من الاخضر، شقلبتي كياني ومش عارفة اكمر، بالراحة عالزمان ده انا واقف ومعمر، اقول في رسمك عن مدى الانبساط. وعمه كله ليكي ولما الاهل بوشك، عمه لسه صاحي مالوش في الركنة، شفتك رؤى طول ما شاف الجمال شغال. انت ايه؟ انا الدشاش شايفاني قالع بقول لك في النور. نعيش بالسعادة، نعيش كل الاحلام ونعيش كل الاوقات، عمو سارح ورايح في كل الحركات، ما يحبش يسمع لا يحب يسمع القهار، عمو تلف الشهر في الدار بيهم صفر، مش لاقي وصفة قولوا النار، خدك الأحمر، عمو بيحيي الجمال، عمو بيقدر، عمو ما بيرحمش، عمو بيدمر. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.